القلب جاء زائر والنبض ألف جابر القلب جاء زائر والنبض ألف جابر في الأربعين إلى الحسين إلى الحسين في الأربعين في الأربعين إلى الحسين إلى الحسين في الأربعين نرجع راس في الأحداث الصبوط للانفاس بالدموع اللي في خده للجسد ظل يحكي رجع راس في لحدة الصبوط ردت للأنفاس بالدموع للجسد ظل يحكي الراس اعتلى الصوت يا جسد صبط النبي آذيني وأنك لتهي الموت ما فصلنا وللأسر باعدني عنك اعتلى الصوت يا جسد صبط النبي آذيني وأنك لتهي الموت ما فصلنا وللأسر باعدني عنك جمالك بالله خبو ارني شجرالك واذرني لو سألتك هذا ولي آخر كلامه ونظرات الألم من عينه تلوح، يناظر للجسد يحسب سهامه، جسد مرضوض من لا تنزف جروح. ختم راس الولي آخر كلامه، ونظرات الألم من عينه تلوح، يناظر للجسد يحسب سهامه، جسد مرضوض من لا تنزف جروح. فجأة الجسد من نحره نوح، عندي لك بعد يا راسي كم بوح. فجأة الجسد من نحره نوح، عندي لك بعد يا راسي كم بوح. بجنا حروتك الا ومنا يجري الدم، حكي عندي ومنا يضل قلبي تألى. بجنا حروتك الا ومنا يجري الدم، حكي عندي ومنا يظل قلبي تألى. أريد أحكي بقلبي من بلايا، وسائل عن مصابك يا أعزرا، صدق هل يقولوا من رزايا، عصاه الطاغي كسر منك أضراس. أريد أحكي بقلبي من بلايا، وسائل عن مصابك يا أعزراس، صدق هل يقولوا من رزايا، عصاه الطاغي كسر منك أضراس. شنو هالعجب يا علة الكون، بلة تنضرب في شفتك شلون. شنو هالعجب يا علة الكون، بلة تنضرب في شفتك شلون. خبر طش تجاني ايه وزلزل كل كياني، يعز يا راسي والله إيه من أنظر لك تعاني. خبر طش تجاني وزلزل كل كياني، يعز يا راسي والله إيه من أنظر لك تعاني. يا راسي أنفاسي في صدري تضيق بعذابك، محفورة كل صورة في بالي تمر بمصابة. يا راسي أنفاسي في صدري تضيق بعذابه، محفورة كل صورة في بالي تمر بمصابة. واسفى بعد ذاك الحجر والدم جرى في شبتك، لا ما اكتفى جور الدهر وتجري العصا دم شفتك. واسفى بعد ذاك الحجر والدم جرى في شبتك، لا ما اكتفى جور الدهر وتجري العصا دم شفتك. يا راسي أنفاسي في صدري تضيقي بعذابك محفورة كل صورة في بالي تمر بمصابك واسفى بعد ذاك الحجر والدم جرى في شبتك إلى ما اكتفى جار الدهر وتجري العصادم شفتك واسفى بعد ذاك الحجر والدم جرى في شبتك إلى ما اكتفى جار الدهر وتجري العصادم شفتك يا راسي أنفاسي في صدري تضيقي بعذابك محفورة كل صورة في بالي تمر بمصابك واسفى بعد ذاك الحجر والدم جرى في شبتك إلى ما اكتفى جار الدهر وتجري العصادم شفتك وتجري العصادم شفتك.